بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع دورة الحج والعمرة وقراءة كتاب الحج والعمرة من أمات كتب السنة الستة. وقد انتهينا بفضل الله عز وجل من قراءة أبواب الحج والعمرة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله عز وجل. والآن سنشرع في قراءة أبواب الحج والعمرة من صحيح الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه. والآن مع المجلس الرابع من هذه الدورة الطيبة المباركة، وهو المجلس الأول، من صحيح الإمام مسلم رحمه الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرفعنا بها الدرجات، ويرزقنا بها رفقة النبيين، ويتقبلها منا ومنكم خالصة لوجهه الكريم، ويرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلا سند إلى الإمام مسلم عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في كتابه في صحيحه، قال كتاب الحج، وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمصا ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانسة ولا الخفاف ولا إلا أحد لا يجدن علينا فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. وقال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة، قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرون ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجدن علينا فليقطعهما حتى يكون أسفل الكعبين. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران او ورس. وقال من لم يجن علينا فليلبس الخفين ولقطعهما أسفل من الكعبين. وقال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم المكسر لا يوجد في صوت؟ لا يوجد صوت على المكسر؟ المكسر في صوت في المكسر؟ في صوت في المكسر يا شباب؟ السلام عليكم. طيب جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. قالوا الصوت موجود يا مريم على المكسر، الصوت موجود، جزاكم الله خيرا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن عامر عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: سراويل لمن لا يجد الإزار والخفان لمن لا يجد النعلين، يعني المحرم. قال: حدثنا يحيى محمد بن بشار، حدثنا محمد يعني بن جعفر، وقال حدثنا ابو غسان الرازي، حدثنا باز، قال جميعا حدثنا شعبه حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث، وقال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشام حاء، وحدثنا أبو قريب حدثنا وكيع عن سفيان حاء، وحدثنا علي بن خشرم أخبرني عيسى بن يونس عن ابن جريج حاء، وحدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب، كل هؤلاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد، ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده. وقال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. وقال: حدثنا شيبان بن فروخة، حدثنا همام، حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان عن ابن يعلى بن أمية عن أبي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، علي جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في أمرتي؟ قال: وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فستر بثوب، وكان يعلى يقول: وددت أني رأيت رسول الله، أني رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه الوحي. فقال: يسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الوحي؟ قال: فرفع عمر طرفا ثوبي فنظرت إليه لا غطيط، قال أو قال وأحسبه قال كغطيط البكر فلما سري عنه قال: أين السلام عن العملة؟ قال: اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في امرتك ما أنت صانع في حجك. وقال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة، وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم عليه مقطعات، يعني جبة، وهو متضمخ بالخلوق، فقال إني أحرمت بالعمرة وعلى هذا، فقال إني أحرمت بالعمرة لحظة فقال إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متضمخ بالخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك؟ قال: أنزع عنك هذه الثياب وأغسل عني هذه الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك. وقال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حا، وحدثنا عبيد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج حا، وحدثنا علي بن خشرة من ولف ضلاء، وأخبرنا عيسى علي عن ابن جريج قال: أخبرني عطاؤنا أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانات، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه مع ناس من أصحابه فيهم عمر رضي الله تعالى عنه، جاءه رجل على جبة صوف متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي، فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة، ثم سري عنه، فقال: أين الذي سألني عن العمرة؟ يعني فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، أما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وقال: وحدثنا عقبة بن مكرمي العامي ومحمد بن رافع والأفضل بن رافع قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم، حدثنا أبي قال: سمعت قيسا يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبي رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، فقد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه، وعليه جبة، فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بعمرتين وأنا كما ترى. فقال: انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك. قال: وحدثني إسماعيل بن إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو يعلى عبد الله بن عبد المجيد، حدثنا رباح بن أبي معروف قال: سمعت عطان قال: أخبرني صفوان بن يعلى عن أبي رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل على جبة بها أثر من خلوق، فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بعمرتين فكيف أفعل؟ فسكت عنه فلم يرجع إليه، فكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله. فقلت لعمر رضي الله تعالى عنه: إنه يحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب. فلما أنزل عليه خمره عمر رضي الله تعالى عنه بالثوب، فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب فنظرت إليه، فلما سري عنه قال: أين السائل؟ وأين فنعن العمرة؟ فقال له الرجل قال فقال: انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك. قال رحمه الله: زير حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وابو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة الحليفة ولأهل الشام اليحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن لملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ومن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهلي وكذا وكذا، فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا وهيب قال: حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أهل المدينة دال الحليفة ولا أهل الشام الجحفة ولا أهل نجد قرن المنازل ولا أهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وقال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من دال الحليفة وأهل الشام من ذي الجحفة من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وقال: وحدثنا زهير بن حرب بن أبي عمر قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وقال: وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سلم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن أبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هل مهل أهل مدينة ذي الحليفة ومهل أهل الشام ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة ومهل أهل نجد ومهل أهل نجد قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسمع ذلك منه قال: ومهل أهل اليمن يلملم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وكتابة بن سعيد وعلي بن جحر بن حجر قال: يحيى أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أخبرت أنه قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وقال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة وحدثنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يسأل عن المهل فقال: سمعت. ثم انتهى فقال: أراه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر قال: عبد أخبرنا محمد قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يسأل عن المهل فقال: سمعت أحسب. ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العرق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم. وقال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن تلبية الرسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يزيد فيه: لبيك لبيك وسعدك والخير بيديك لبيك والرغبة وليك والعمل. قال: حدثنا محمد بن عبد حدثنا حاتم يعني ابن اسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ونافع مولى عبد الله وحمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول هذه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يزيد مع هذا: لبيك لبيك وسعدك والخير بيديك لبيك والرغبة إليك والعمل. قال: حدثنا محمد بن مسنة حدثنا يعني بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع بن عبد عن علي بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تلقفت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديثهما. قال: وحدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: لا فإن سلم بن عبد الله بن عمر أخبرني عن أبي رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وإن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يهل بهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول: لبيك اللهم لبيك لبيك وسعدك والخير في يديك لبيك والرغبة إليك والعمل. قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا النضر بن محمد اليمامي حدثنا عكرمة بن يعني بن عمر حدثنا أبو زميل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك. قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد قد فيقولون: إلا شريكا هو لك تملك وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. وقال: حدثنا يحيى بن يحيى. نحن لا نقرأ عناوين الأبواب لأن الأبواب ليست من صنيع الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه. وقال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا رضي الله تعالى عنه يقول: يا بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني ذي الحليفة. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا يحيى عن ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا قال له الإحرام من إذا قيل له الإحرام من البيداء قال: البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام بعيره حين قام به بعيره. وقال رحم الله جل وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد عن عبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحد من أصحابك يصنعهما. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت مكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أما الأرقان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس اليمانيين، وأما النعال السبتيات فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، أما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فإنه يحب أن أصبغ بها، وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث بها راحلته. تلاحظون أن سيدنا الإمام مسلم يتم الأحاديث بخلاف سيدنا الإمام البخاري يقتطع الجزء المستشهد به فقط. وقال رحمه الله جل وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وحدثنا ابن وهب حدثنا أبو صخر عن ابن قصيط عن بعيد بن جريج قال: حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما بين حج وعمرة 12 مرة فقلت: يا أبا عبد الرحمن قد رأيت منك 4 خصال. وساق الحديث بهذا المعنى إلا في قصة الهلال فإنه خالفه رواية المقبري فذكره بمعنى سوى ذكري إياه. وقال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة. قال: وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرنا صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به ناقته قائمة. قال وحدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب أن سلام بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته في ذي الحليفة ثم يهل حين تستوي قائمتان. وقال وحدثنا حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا قال وقال حرملة أخبرنا بن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله ابن عبد الله بن عمر أخبرني أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة ما بدأه وصلى في مسجدها. قال وحدثنا محمد بن عبدنا أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قال طيب غيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب بن حدثنا أفلح بن حميد عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يطوف بالبيت. قال وحدثنا ابن نمير وحدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عمر قال سمعت القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحلي ولحرمه. قال وحدثنا محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عابد أخبرنا وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبرون عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحلي والإحرام. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه قالت بأطيب الطيب. وقال وحدثنا أبو بكر حدثنا أبو سمع عن هشام عن عثمان بن عروة قال سمعت عروة حدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. قال وحدثنا محمد بن رفع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن ابن الرجال عن أمه عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور أخبرنا أبو الربيع وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا قال الآخرون حدثنا محمد بن زيد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كأني أنظر إلى أبي الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولم يكن خلف وهو محرم ولكنه قال وذاك طيب إحرامي. وقال حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال يحيى أخبرنا قال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لك أني أنظر إلى وبس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج قال وحدثنا وكيف حدثنا أعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كأني أنظر إلى وبس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. وقال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كأني أنظر بمثل حديث وكيف. قال حدثني بمحمد بن مسنة وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كأنما أنها قالت كأنما أنظر إلى لبس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا مالك بن مغولين عن عبد الرحمن بن أسد عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كنت لأنظر إلى لبس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن كنت لأنظر إلى وبس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال وحدثني محمد بن حاتم حدثني إسحاق بن منصور وهو السلولي حدثنا إبراهيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال حدثنا إبراهيم بن يوسف وابن إسحاق بن إسحاق السبيعي عن أبي عن أبي إسحاق سمع ابن الأسود يذكر عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب وأطي بما يجد ثم أرى وبيصدهني في رأسه ولحيته بعد ذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله حدثنا إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كأني أنظر إلى بصر المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا الضحاك بن مخلد ابو عاصم حدثنا اسحاق عن الحسن بن عبيد الله بهذا الاسناد مثله وقال وحدثنا احمد بن منيع ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم اخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم ويوم النحر قبل ان يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. وقال وحدثنا سعيد بن منصور وابو كامل جميعا عن ابي عوانه قال سعيد حدثنا ابو عوانه عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابي قال سالت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما فقال ما احب ان اصبح محرما انضخ طيبا لان اطالي بقطران احب الي من ان افعل ذلك. فدخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فأخبرتها أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلي بقطر أن أحب لي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند إحرامه ثم طاف في نساء ثم أصبح محرما. طيب لا تنسنا من دعائك. وقال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال سمعت أبي يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. وقال حدثنا أبو كريم حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول لا أن أصبح مطليا بقطران أحب لي من أن أصبح محرما ما أنضخ طيبا محرما أنضخ طيبا. قال فدخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عن ابن عباس عن عبيد الله بن ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشا وهو بالأبواء أبو الدان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما أرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وكتيبة جميعا عن الليث بن سعد حا وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقال وحدثنا حسن حلواني حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد قال أهديت له حمار وحش كما قال مالك في حديث ليس وصالح أن الصعب بن جثامة أخبره. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال وقال أهديت له من لحم حمار وحش. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أهدى الصعب بن جثامة للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال لولا أن محرمون لقبلنا ومنك. قال وحدثنا أحمد بن يحيى أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت منصورا يحدث عن الحكم حيا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم حيا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة جميعا عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية منصور عن حكم أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش وفي رواية شعبة عن حكم عجوز حمار وحش يقطر دما وفي رواية شعبة عن حبيب أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده. وقال وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعد عن ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم زيد بن أرقم قال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرام؟ قال: قد أهدي له عضو من لحم صيد فرده. فقال: إنا لا نأكل إنا حرم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد. ما زال المجلس. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان، وحدثنا ابن ابي عمر ولفظ له حدثنا سفيان، حدثنا صالح بن كيسان قال: سمعت ابا محمد المولى ابي قتادة يقول: سمعت ابا قتادة يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم، اذ بصرت باصحابي يتراءون شيئا، فنظرت فاذا حمار وحش، فاسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت، فسقط مني صوتي، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين: ناولون الصوت. وكانوا محرمين ناولون الصوت، فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء. فنزلت فتناولته ثم ركبت، فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء كمات، فطعنت برمحي فعكرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا، فحركت فرسي فأدركته، فقال: هو حلال فكلوه. وقال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك حي، وقال: حدثنا قتيبة عن مالك فيما قرأ عليه عن أبي النضر عن نافع المولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعض طريق مكة تخلف مع أصحاب أنه محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوا سوطه، فأبوا عليه، فسألهم رمحه فأبوا عليه، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأقل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن ذلك، فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وقال: وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في حمار الوحش مثل حديث ابن النضر، وغير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم من لحمه شيء؟ قال: وحدثنا يا صالح بن مسمار السلمي، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغيقتا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فبين أنا مع أصحابي يضحك بعضهم إلى بعض، إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش، فحملت عليه فطعنته فأثبته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمي وخشينا أن نقطع، فانطلقت وأطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرفع فرسي شاوا وأسير شاوا، فلقيت رجلا من بني غفار وفي جوف الليل، فقلت: أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركته بتعهن وهو قائل السقيا، فلحقته، فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، فإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك انتظرهم، فانتظرهم، فقلت: يا رسول الله، إني أصدت ومعي منه فاضلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم: كلوا وهم محرمون. قال: حدثنا أبو مالك الجحدري، أبو كامل الجحدري، حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب، وعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، وخرجنا معه، فقال: فصرف من أصحابي فيهم أبو قتادة، فقال: خذوا ساحل البحر حتى تلقوني. فقال: فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبو قتادة، فإنه لم يحرم، فبينهم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل علي أبو قتادة فعكر منها تانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها. قال فقالوا: أكلنا لحما ونحن محرمون. قال: فحملوا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل علي أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، فقلنا: نأكل لحم صدر ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها. فقال: هل منكم أحد أمر وأشار إلي بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة حاء، قال: وحدثنا الغوث بن زكريا، حدثنا عبد الله عن شيبان جميعا عن عثمان بن عبد الله بن وهب أبي هذا الإسناد في رواية شيبان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمنكم أحد أمر أن يحمل علي وأشار إلي؟ وفي رواية شعبة قال: أشرتم أو أعنتم أو أصدتم؟ قال شعبة: لا أدري. قال: أعنتم أو قال أصدتم؟ قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا ابن حسن حدثنا معاوية وابن سلام أخبرني يحيى أخبرنا عبد الله بن أبي قتادة أن أبي رضي الله تعالى عنه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية، قال: فأهل بعمرة غير؟ قال: فاصطدت حمار وحش فأطعمت أصحابي وهم محرمون، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلا، فقال: كلوا وهم محرمون. قال: وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا فضيل بن سليمان النميري حدثنا أبو حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله تعالى عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمون وأبو قتادة محل، وساق الحديث وفيه، فقال: هل معكم منه شيء؟ قالوا: معنا رجله. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص حي، وقال: حدثنا قتيبة وإسحاق بن جرير كلاهما عن عبد العزيز بن الرفيع أن عبد الله بن أبي قتادة قال: كان أبو قتادة في نفر محرمين وأبو قتادة محل، واقتص الحديث. قال: وفيه قال: هل أشار إلي إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فقولوا. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبر محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبي قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم، فهدي إلي طير وطلحة راكد، فمنا من أكل ومنا من تورع، فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وحدثنا أحمد بن عيسى قال: أخبرنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن مقسم يقول: سمعت القاسم بن محمد يقول: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أربعون كلهن فاسقون، يقتلن في الحل والحرم: الحداة والغراب والفأرة والكلب العقور. قال: فقلت القاسم: فرأيت الحية؟ قال: تقتل بصغر لها. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة حي، وقال: حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقل والحدية. قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا محمد بن زيد حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والعقل يقتلن في الحرم: العقرب والفأرة والحدية والغراب والكلب العقل. قال: حدثنا أبو بكر بن شهيد أبو كريب قال: حدثنا ابن نمير حدثنا هشام بهذا الإسناد قال: حدثنا عبد الله بن عمر القواريري حدثنا يزيد بن زهري حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقل. قال: حدثناه عبيد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم، ثم ذكر مثل حديث يزيد بن زريع قال: حدثني أبو الطاهر حرملة قال: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم: الغراب والحداة والقلب العقور والعقرب والفأر. قال: حدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والعقرب والغراب والحداة والكلب العقل. قال ابن أبي عمر في رواية في الحرم والإحرام قال: وحدثنا حرمالة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرنا سلم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كله فواسق لا حرج على من قتلهن: العقرب والغراب والحداة والفأر والكلب العقل. قال: وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا زيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما يقتل المحرم من الدواب؟ قال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو أمر أن يقتل الفأرة والعقرب الحدى وكلب العقور والغراب. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا ابو عوانة عن زيد بن جبير قال سأل رجل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم. قال حدثنا حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر بقتل انه كان يأمر بقتل الكلب أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأر والعقرب والحدية والغراب والحية. قال وفي الصلاة أيضا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدات والكلب والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج قال قلت لنافع: ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب؟ فقال لي نافع قال عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن: الغراب الحدات والعقرب والفأرات والكلب العقور. قال وحدثناه قتيبة بن رماح عن ليث بن سعد وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جريج عن ابن لحظة واحدة قال وحدثنا قتيبة بن رمح عن ليث بن سعد قال ح وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير يعني بن حازم جميعا عن نافع قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله قال ح وحدثنا أبو كامل حدثنا حماد حدثنا ايوب حي وحدثنا ابن المثنى حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا يحيى بن سعيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وابن جريج ولم يقل احد منهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الا ابن جريج وحده وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن اسحاق. قال حدثني فضل بن سهلين حدثنا زيد بن هارون اخبرنا محمد بن اسحاق عن نافع وعبد الله بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الفواسق يقول خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم فذكروا بمثلي. وقال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب قتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دير انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من قتلهن وحرام فلا جناح عليه فيهن: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدية. واللفظ ليحيى بن يحيى قال وحدثني عبد الله بن عمر القوارري حدثنا محمد بن زيد عن ايوب حاء وحدثنا ابو الربيع حدثنا محمد حدثنا ايوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن اجره رضي الله تعالى عنه قال اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبيه وانا قال اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبيه وانا اوقد تحت قال القواريري قدر لي وقال أبو الربيع برمية لي والقبل يتناثر على وجهه فقال يؤذيك هوام رأسك؟ قال قلت نعم قال فأحلق وصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مسكين أو انسك نسيك. قال أيوب فلا أدري بأي ذلك بدأ. قال وحدثنا علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب بن يعقوب بن إبراهيم جميعا عن ابن علية عن أيوب فهذا الإسناد بمثله. قال وحدثنا محمد بن مسلم حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عوم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال في انزلت هذه الايه: فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال فاتيته قال ادنوه فدنوت فقال ادنوه فدنوت فقال صلى الله عليه وسلم يؤذيك وامك؟ قال ابن عون واظنه. قال نعم. قال فامرني بفدية من صيام او صدقة او نسك ما تيسر. قال وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا عبد الرحمن بن ابي ليلى ابن ابي ليلى حدثني كعب بن رجلة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه وراسه يتهافت قملا، قال يؤذيك وام؟ قلت نعم. قال فاحلق راسك. قال ففي نزلت هذه الايه: فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقه او نسك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم 3 ايام او تصدق بفرق بين 6 مساكين او نسك ما تيسر. قال وحدثنا محمد بن ابي عمر حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح وايوب وحميد وعبد الكريم عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبيه قبل ان يدخل مكه وهو محرم وهو يكد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه. فقال يؤذيك وامك هذه؟ قال نعم. قال فاحلق راسك واطعم فرقا بين 6 مسك والفرق 3 اصوع او صوم 3 ايام او انسك نسيك. قال ابن ابي نجيح او اذبح شاه. وقال وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي قلابه عن عبد الرحمن بن ابي لالي عن كعب بن عجره رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بي زمن الحديبية فقال له: أذاك هوام رأسك؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك ثم اذبح شاة نسكا أو صم 3 أيام أو أطعم 3 أصوع من تمر على 6 مساكين. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله عن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب رضي الله تعالى عنه وهو في المسجد فسألت عن هذه الآية: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال كعب رضي الله تعالى عنه: نزلت في كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على وجهي. فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى تجد شاة؟ فقلت لا. فنزلت هذه الآية: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال صوم 3 أيام أو طعام 6 مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين. فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن المنع عن زكريا بن أبي زائدة حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني ابن الأصبهاني حدثني عبد الله بن معقول حدثنا كعب بن أجرة رضي الله تعالى عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما فقام لا رأسه ولحيته. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام ويطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع. فأنزل الله عز وجل في خاص: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال آخرنا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معلى بن منصور حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا ابن عيينة. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه عن نبي بن وهب قال خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمرو بن عبد الله عينيه. فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأل فأرسل إليه أن أضمدهما بالصبر. فإن عثمان رضي الله تعالى عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي حدثنا أيوب بن موسى حدثني نبيه بن وهب عن عمر بن عبد الله عن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت عينه أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدها بالصبر. وحدث عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم حا وقال وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه عن مالك بن أنس فيما قرأ عليه عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه أنهما اختلف بالأباء. فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الإنصاري رضي الله تعالى عنه وأسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بسبب قال، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني لك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبي أيوب الإنصاري رضي الله تعالى عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لي إنسان يصب صب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه وبدا يديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشر من قال أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا ابن جريج أخبرنا زيد بن أسلم بهذا الإسناد. قال وقال فأمر أبا أيوب بيدي على رأسه جميعا وقال فأمر أبا أيوب بيدي على رأسه جميعا وعلى جميع رأسه على رأسه جميعا على جميع رأسه فأقبل بهما وأدبر. فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خر رجل من بعيره فوكس فمات، فقال اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبيه، قال لا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا محمد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته، قال أيوب فأوقصته أو قال فأقعصته، وقال عمرو فوقصته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه. قال أيوب فإن الله يبعث يوم القيامة ملبيا. وقال عمرو فإن الله يبعث يوم القيامة يلبي. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن أيوب ابن إبراهيم عن أيوب قال نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فذكر نحو ما ذكر أحمد عن أيوب. قال حدثنا علي بن خشر من أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن ابن جريج أخبرنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقبل رجل حراما مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر من بعيره فوقص وقصا فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وألبسوا ثوبي ولا تخمروا رأسه فإنه يأتي يوم القيامة يلبي. قال وحدثناه عابد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج أخبرنا عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبرنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله غير أنه قال فإنه يبعث يوم القيامة لبيا وزاد لم يسمى سعيد بن جبير حيث قر. قال وحدثنا بكر بن حدثنا وكيف عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبي ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال وحدثنا محمد بن الصباح حدثنا وشيء من أخبرنا أبو بشر حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه محا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا وشيء من ابن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فوقصته ذاقته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبي ولا تمسوا بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث من القيامة ملبدا ولا ملبيا. 1206 نعم ملبدا. قال وحدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا وقصه بعيره وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبا ولا يخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. في ملبيا وفي يلبي وفي ملبدا ثلاث ألفاظ. قال وحدثنا محمد بن بشير وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير أنه سمع أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع من ناقته فأقعصت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر وأن يكفن في ثوبين ولا يمس طيبا خارج رأسه. قال شعبة: ثم حدث النبي بعد ذلك خارج رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. وقال: حدثنا عمرو بن عبد الله، حدثنا أسد بن عامر عن زهير عن أبي الزبير قال: سمعت سعيد بن جبان يقول: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقصت رجلا راحلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا ماء وسدر وأن يكشف وجهه حسبته قال ورأسه، فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل. لفظ رابع: ملبيا يلبي، ملبدا يهل. لفظ رابع في الحديث. قال: حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبيد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملبدا ملبد الرأس يعني أفعال الحج، يعني ملبدا يعني كلها تجمع ملبدا يلبي ويهل. حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقصته ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه، فإنه يبعث يلبي. ونقف عند باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. وأن يجعل لنا هذه المجالس حجة لنا يوم نلقاه، واجعله في ميزان حسناتنا وابائنا وامهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.